بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباب فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للإخوة الكرام القائمين على هذا المعهد وعلى رأسهم معاشي الذهبية سبحان الرحيم وصر تسجيلات القادسية الإسلامية بمدينة الدمام أن تقدم لكم هذا الشريط ضمن سلسلة المجموعات الذهبية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباب فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري للإخوة الكرام القائمين على هذا المعهد وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سندان مدير المركز الصيفي بمعهد مكة العلمي الذين أتاحوا لي هذه الفرصة من لقاء بكم. وخير الأوقات التي يقضيها المرء عندما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ونحسب أن هذه الجلسة من الساعات التي قال فيها الصحابي الجليل اجلس لنا نؤمن ساعة. أيها الأحبة الكرام، الموضوع كما استمعتم حول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أهدرها كثير من الناس وبالأخص المسلمين. النعمة التي سأتحدث عنها عندما أقول الثروة المهدرة ستفاجئون بمقدار الهدر الذي يقوم به شبابنا بل وشباننا في تغيير هذه النعمة الكبرى التي امتن الله بها على عباده. الموضوع كلكم تدركون انه يتعلق بالوقت، فهذا الوقت العجيب الذي هو الحياة اصبحنا نرى الناس فيه طرفين ووسط. الناس فيه طرفان ووسط، هناك مفرط ومفرط. والحق في هذه القضية الإهمال في القيام بالواجبات الشرعية. لاحظت الإهمال في طلب العلم وتضييع الوقت والبحث عن المنضبطات، إخلاف المواعيد وعدم الدقة فيها، زيارة الثقلاء والحديث بما لا يفيد، الجلوس عند آلات اللهو وعدم تقدير قيمة الزمن، كثرة النوم والتمشي في الشوارع والأسواق والرياضة. ولقد بلغ حد الاسترسار في الزمن أن هناك من يقول عندما يريد أن يحدد موعدا: موعدي معك الساعة الخامسة وسآتيك في السادسة، فإن لم آتك السابعة فاجهم في الثامنة. أي أنت في حل أن تذهب بعد ثلاث ساعات. وهذه قضية إن لم ينطق بها الكثير بلسانه فهم ينطقونها في الحقيقة بأفعالهم عندما يعطون موعدا ومقدار التزام بهذه المواعيد. نظرت إلى شبابنا فكما قلت وجدت أنهم أضاعوا أوقاتهم بالرياضة ووسائل له المرئية والمسموعة والمقروءة، الفن اللهو والعبث والسهر إلى غير ذلك. وهنا بالمناسبة أذكر إحصائية أجريت من الموافقات العجيبة، أن هذه الإحصائية أجريت في مكة وأجرتها أو أجراها مركز البحوث بجامعة أم القرى. فأقول لعل من الموافقات الطيبة أن ألقي هذه المحاضرة في هذا المكان، وأن تكون هذه الإحصائية من هذا البلد أيضا. ولا أستطيع أن أقول إن الشباب متهمون بهذه الإحصائية حتى يبرئوا ساعتها. تقول هذه الإحصائية التي نشرت في جريدة الجزيرة بعددها 5672 دراسة عن الطرق التي يصرف بها الشباب أوقاتهم. التلفزيون 57% يجلسون عند التلفزيون. كرة القدم طبعا من أجلت عليهم الإحصائية، وهذه أرقام أيها الأحبة ومن مركز علمي محترم، 57 في كرة 57 عند التلفزيون. كرة القدم 52%. قراءات ثقافية، ولمعلومات من قراءات ثقافية هي قراءات المجلات وكتب الروايات والقليل منها المفيد 34%. استماع الإذاعة 32%. التمشي بالسيارات، ليس المقصود ركوب السيارة، فكلنا نركب السيارات، إنما يخصص جزء من وقته تمشي بالسيارة، لا هم له إلا أن يتمشى يروح عن نفسه بركوب السيارة 32%. زيارة الأصدقاء 31%. الرحلات 27%. لعب الورق 24%. السباحة 18%. كرة الطائرة 16%. الشطرنج 14%. المقاهي 11%. الموسيقى 11%. الرسم 10%. التمشي بالشوارع، هذا غير التمشي بالسيارات، التمشي على الأقدام في الشوارع 9%. جمع الطوابع 9%. وهذه إحصائية محزنة ومخيفة، وأنا متأكد أن بعض أرقام هذه الإحصائية قليلة. لعل النوعية التي أجريت عليهم الإحصائية نوع أو يختلط فيهم عدد من الطيبين، وإلا لوفاقة الإحصائية هذا الرقم بكثير. استمعوا إلى بعض الأرقام الأخرى. معدل ما يجلس كثير من الشباب عند التلفزيون في السنة 1000 ساعة. معدل ما يجلس، هذا المعدل، هذا أعتبر المعدل دائما المتوسط، فهناك من يصل إلى 1350 ساعة وهناك من ينقص 1000 ساعة. لمعلوماتكم البث التلفزيوني سنويا يصل إلى أكثر من 4000 ساعة. بث الإذاعة يصل في السنة إلى 7000 ساعة. الدراسة في الجامعات في حدود 600 ساعة، وفي المدارس الأخرى تصل إلى 1000 ساعة. انظروا الفرق، البث التلفزيوني 4000 ساعة، الإذاعي 7000 ساعة، الدراسة لا تتعدى بأقصى حد، وهذه أرقام لا تتعدى 1000 ساعة. الأكل والشرب مقدار ما يقضي كثير من الناس عند الأكل والشرب يتراوحون بين 500 إلى 800 ساعة في السنة. النوم يتراوح ما يقضي الناس يقضون أوقاتهم بالنوم بين 2000 و100 ساعة و3500 ساعة، وهناك من يقل وهناك من يزيد، لكن هؤلاء لا اعتبار لهم. والختام أن معدل ما يقضيه المسلم في الصلاة هذا الذي يصلي 500 ساعة، رقم محزن أمام هذه الأرقام الجبارة المخيفة الواقعية التي تحدثت عنها. هذا نوع من الشباب يقضون أوقاتهم في هذا الأمر. النوع الثاني أو الصنف الثاني هم الشباب الملتزم بالإسلام، ولكن يلحظ على الكثير منهم عدم قدرته على الإفادة من وقته على الوجه الصحيح، الفهم الخاطئ لأسلوب الدعوة ومفهومها، عدم القدرة على التوفيق بين العلم والدعوة والعمل الصالح ورفقة الأخيار، فقدان جانب القدوة بين أهله وبنيه. إذا أيها الأحبة، هذه الثروة الهائلة وهي نعمة الوقت، لاحظتم كيف يقضيها كثير من الشباب. يقول في هذا الجانب الشيخ يوسف القرضاوي إننا مما يثقل القلب ويمزق الكرب أسفا وأسى ما نراه اليوم عند المسلمين من إضاءة بالأوقات فاقت حد التبذير إلى التبذير فاقت حد التبذير الثروة المهدرة إلى التبذير. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال. وإن هؤلاء المبذرين المبذرين لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم من المبذرين لأموالهم، لأن المال إذا ضاع فقد يعوض والوقت إذا ضاع لا عوض له. ومن العبارات التي أصبحت مألوفة لكثير بكثرة ما تدور على الألسنة عبارة قتل الوقت. الآن بين الشباب عموما بالذات عبارة هيا بنا نقتل الوقت، هيا بنا نغير الوقت. اذا هم يرتكبون الجريمة مع سبق الاسراف، اي وهم يعلمون انهم يضيعون هذا الوقت الثمين. ويقول ابن القيم اضاعة القلب من ايثار الدنيا على الاخرة، واضاعة الوقت من طول الامل، فاجتمع الفساد كله من اتباع الهوى وطول الامل، والصلاح كله اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله. هنا اقف او اشير اشارة مهمة. ما كنت اتصور ان اليهود قد اهتموا بالتخطيط لنا لاضاعة اوقاتنا الى هذا الحد، بل ما كنت اتصور في الحقيقة اننا ونحن نتابع آلات له او الكرة او القدم او غيرها اننا ننفذ مخططات الاعداء. الشاب وغير الشاب وهو يضيع وقته، وهو يهدر هذه الثروة الثمينة جدا، ينفذ بدقة برسلات حكماء وديون. اسمعوا الى ماذا تقول البرسلات التي اقرت منذ قرابة 100 عام، تكاد تبلغ هذه البرسلات 100 عام قد اقرت. وانظروا ماذا في هذه البرسلات، اسمعوا ماذا في هذه البرسلات، وانظروا الى واقعنا الان وانتم احكموا على ما تسمعون. يقول البرسكول رقم 13، ولكي نبعد اي الحكومات والشعوب عن ان تكشف بانفسها اي خط عمل جديد، اي لكي نبعد الشعوب عن ان تكتشف مخططاتنا واهدافنا، فننهيها ايضا بانواع شتى من الملاهي والالعاب ومزديات الفراغ والمجامع العامه وهلم جرا. هل يكفي هذا او ازيد؟ ثم يقول وسرعان ما نبدع الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في مباريات شتى من كل انواع المشروعات كالفن والرياضة وما يليها. والان تلاحظون الاعلان في الصحف وفي غير الصحف عن الرياضة وعن الفن وعن المسابقات، وهذا مرة اخرى من تخطيط اعدائنا. ثم يضيف او تضيف هذه البرسلات فتقول هذه المتع الجديدة ستنهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وعندما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعا معنا، او سيهتف الجمع معنا لسبب واحد، هو اننا سنكون اعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون او يكونون اهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة. يقول البرسلات هنا او يقول اليهود هنا اننا اذا الهينا هذه الشعوب عن خططنا وعن مؤامراتنا بالفن وبالرياضة وفي غيرها من المسابقات التي تسمعونها، حتى وصلت المسابقات الى المسابقات بين الكلاب والمسابقات بين الدجاج والمسابقات وهلم جرى من المسابقات التي تسمعون بالاعلان عنها، ويشغل الناس صباح مساء ونخرج من مسابقة وندخل في مسابقة واكوئوس اقليمية وعالمية وهكذا، سننهي الشعوب عن التفكير في خططنا وسيهتفون معنا جميعا، لاننا هكذا يقول اليهود نحن الامة المفكرة، نحن الامة القادرة على التفكير لغيرنا. هذا امر محزن وواقع ومدهش ايها الاحباب. والغريب انه في الوقت الذي دائما نسمع من اراد بضرب مثل قال موعد اجنبي نظرا لدقة البريطانيين في مواعيدهم، فجاء الامريكان وضحكوا على البريطانيين لأنهم يضيعون أوقاتهم، أي أن الأمريكي أشد حفاظا على وقته من البريطاني. ثم جاء اليابانيون وضحكوا على الأمريكيين لأنهم يرون أن الأمريكي خامل كسلان نظرا للدقة المتناهية للياباني في حفظ وقته، وهو عبد الدنيا. وآخر ما قرأت منذ 3 أيام أن الدقيقة قسمت إلى ثواني، والثانية قسمت إلى مئات الأجزاء. الدقيقة قسمت عند الياباني إلى مئات الأجزاء، الثانية قسمت إلى مئات الأجزاء. نحن إلى الآن لم تدخل الدقيقة في قاموسنا. الساعة هناك من يدخلها في قاموسه وهناك من لا يدخلها، وحتى تنتبه لدقة ما أقول، من منا يسلم بدقة أنه إذا تأخر عن موعد دقائق أو تأخر صاحبه عن موعد دقيقة أو دقيقتان لو دقيقتين اعتذر منه؟ لا، بل إنك إذا تأخر صاحبك 5 دقائق أو 10 دقائق وقال لك وقلت له لماذا تأخر؟ قال يا أخي 5 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، قامت القيامة، الحمد لله ما تأخر ولا يعترف بالذنب. كنت أناقش أحد الأفراد منذ فترة قريبة جدا عن تأخره في العمل، فقال لي أبدا أنا ما أتأخر ولا أتأخر عن دخول المحاضرة، ما أعرف إني تأخرت أكثر من ربع ساعة. فيقول أنا ما أخذ يعني، وقام بغضب ومتأثر أنه ما يذكر أنه تأخر عن المحاضرة وتأخر عندك مرات عن المحاضرة، لكن يقول أذكر أقصى ما تأخرت عن ربع ساعة. تخالف أتبرو من خطأ؟ نعم. وهذا أخ محزن ومشاهد ومجرب. هذه قضية إنذار الأوقات، وهكذا يعمل أعداؤنا، يجعلون من الثانية أجزاء، وحتى تتأكدوا أن هذه الثانية التي لا أجزاء لها على صعيد الواقع عمل. انظروا المسابقات التي يقيمونها، تجد أن أحد المتسابقين يقول لك أخذ رقم عالمي لأنه قطع المسابقة في 5 دقائق و4 ثواني و6 من 10 من الجزء الثانية، وأحيانا 75% من جزء من الثانية، بينما الذي بعدها يختلف عنه عن أجزاء من الثانية. إذا الثانية لها في قيمهم أو في أوقاتهم أو في قوانينهم قيمة عظمى. هذا ما يتعلق بأعدائنا، ولذلك وصلت مع كل أسف دول الغرب والشرق إلى مستوى من التقدم المادي، وأصبحنا عالة على هذه الدول بقدرتها على تنفيذ مشاريعها، وأصبح أبناؤنا يذهبون يطلبون العلم لدى أولئك وهم أعداؤنا. بعد هذه المقدمة، ما هو موقف الإسلام في ترتيب الوقت؟ وأرجو أيها الأحباء أن تصغوا معي بعناية لأهمية هذا الموضوع. عندما أسمع بعض الشباب هداهم الله يقول موعد، ثم يريد أن يؤكد هذا الموعد يقول موعد إنجازي تأكيد، أنا أتعجب لماذا لا يقول موعد إسلامي. الصدق في الموعد من صفات المؤمن وإخلاف الوعد، والموعد من صفات المنافق. انظروا إلى دقة واهتمام الإسلام بالوقت. الآيات كثيرة جدا، يكفي أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أقسم في عدة مواضع في العصر والفجر والضحى والنهار والليل، وكلها أوقات. ويقول العلماء إن قسم الله سبحانه وتعالى لشيء دليل على أهمية المقسم به، فأقسم الله سبحانه وتعالى بجميع أجزاء الوقت، والفجر وليال عشر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، والشمس والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. إذا جميع أقسام الوقت أقسم الله به، وهذا دليل على أهميته. ويقول جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هي من النعم. إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما الأحاديث فهي تنقسم إلى قسمين، الأحاديث العملية، فمن تابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد العناية الدقيقة في وقته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في ذلك لا تجد لحظة من حياته وحاشاه من ذلك تضيع سدى أو هباء، بل كلها في طاعة الله منذ بعثه الله سبحانه وتعالى حتى توفي صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان من المشتهر بمحافظته على وقته وبعده عن اللهو وبعده عن العبث وبعده عن ضياع الأوقات حتى قبل ذلك، لأن العاقل يدرك أهمية ذلك. واسمع إلى بعض الأحاديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. هذه بعض الأحاديث. وأقف معكم نقطة يسيرة مهمة تدلنا على اهتمام الإسلام بالوقت، والكثير منا قد لا يدرك هذا الاهتمام. أولا في أركان الإسلام، بل أنا فقط سأقتصر على هذا الاهتمام في أركان الإسلام. الصلوات، لننظر إلى الصلوات أيها الأحبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلوات قد حددت بأوقات، ننظر إلى الشيء العجيب فيها. لو أن أحدنا صلى قبل دخول الوقت وهو يعلم بخمس دقائق فقط، هل تكمل صلاته؟ لا تكمل صلاته. لو صلى قبل غروب الشمس بخمس دقائق لا تكمل صلاته. لو أخر الصلاة بعد وقتها الذي حدد لها من دون عذر، اختلف العلماء فيها، وقال بعض العلماء إنه لا تقبل صلاته حتى بعد انتهاء. ونجد هذا أيضا في أوقات النهي، وفي صلاة يوم الجمعة، وفي صلاة العيدين، كلها حددت في أوقات دقيقة مضبوطة. ما جاء هذا عبدا أيها الأحبة. وتوزيع الصلوات على اليوم والليلة توزيع، إذا تمعنا فيه توزيع عجيب لله في ذلك حكمة. الزكاة، يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الزكاة من شروطها الحول أو بعد حصادها. الصيام، والصيام أيضا أمره عجيب، يبدأ بوقت وينتهي بوقت، الوقت له قيمة. الإسلام هنا يدلنا على الاهتمام بالوقت. ما رأيكم لو أن رجلا صام طول اليوم 14 ساعة وقبل غياب الشمس بخمس دقائق وهو يرى القرص الأحمر أقطع، هل يقبل الصيام؟ لا، ما دام يعلم أنه أقطع قبل مغيب الشمس فلا تقبل. لماذا؟ لأنه لم يصم اليوم، بقي خمس دقائق. هل نقبل منه أن يقول: أنا قمت 14 ساعة أقسم من خمس دقائق ويبقى الوقت باقي محدود لي؟ هل يقبل الله منه؟ أبدا، صيامه يذهب هدرا لا قيمة له. كذلك تعرفون قصة بلال وابن أم مكتوم في السحر: أمسكوا، لا تمسكوا عندما يؤذن بلال، ولكن أمسكوا عندما يؤذن ابن أم مكتوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي أن بينهما، ما بين ابن أم مكتوم وبين بلال، إلا أن ينزل هذا الذي هو بلال ويصعد هذا، وقت يسير دقيق، ومع ذلك هنا سنة وهنا لا تدرك السنة في سحرك. أيضا يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، كلها مربوطة بوقت دقيق. الفضائل مرتبطة بوقت، عشر ذي الحجة كلها مرتبطة بوقت. نأتي بعد ذلك للحج، هذا الركن الرابع من أركان الإسلام. الحج أمره أعجب أيها الأحباب. الحج مرتبط بالوقت ارتباطا دقيقا بعمومه وبخصوصه. ما معنى بعمومه وخصوصه؟ الحج أشهر معلومات، هذا أمور الحج. ثم بعد ذلك نجد أن الحج نفسه، أعمال الحج، أركان الحج مرتبطة بأيام. لو ذبح الهدي قبل يوم النحر ما قبل منه. ما رأيكم فرصة؟ لا، ذهب الآن بعض الناس يقفون بعرفة قبل يوم الثلاثاء أو قبل يوم الأربعاء، أخذ يقبل منه ولا لا؟ الحج عرفة ومرتبط بيوم محدد، اليوم التاسع. رمي الجمار لا ترمي قبل الزوال. لو رميت قبل الزوال بلحظات وأنت تعلم ذلك، الصحيح أنه لا رمي لك. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر زوال الشمس على حر من الجمر، ثم صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس رمى الجمرات دقائق، ولو كان يقبل لرمى صلى الله عليه وسلم قبل زوال الشمس. جميع أعمال الحج كما تلاحظون مرتبطة، ليلة مزدلفة على ليلة مزدلفة في ليلة خاصة. انظروا أهمية الوقت، كيف ينبهنا الإسلام إلى هذه العناية. أذكر قصة طريفة نشرت في إحدى الصحف. سئل أمير مكة عن قصة أو عن أمر مر عليه، فقال أنه جاءنا أحد الزوار من إحدى الدول العربية، لا أريد أن أسمي، فيقول: لما جاءنا هذا الضيف الكبير له قيمة في بلده والتقى مع الأمير، قال له: إنني وجدت أن المشكلة أنكم حج، أن الحج عندكم مشكلة، زحام وتعب ومشكلة. يقول لماذا ترى كمسؤول سألته كمسؤول كبير قال لماذا ما تقسمون الحج إلى قسمين نصف السنة وأول سنة خلوا الناس يأتون فترتين يقول قال بجد الرجل جاهز يقول ما ملكت نفسي إلا أن ضحك لا يدرك السر في هذا الأمر العظيم العجيب إذن الوقت له قيمة له أهمية له ميزان في أركان الإسلام يقول أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر المشهورة اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار هذه أيها الأحباب دلالات مهمة على اهتمام الإسلام بالوقت وتوجيه الاهتمام بالوقت ونحن غافلون عن ذلك ومفرطون في هذا الأمر انتقل معكم الآن أو انتقل بكم إلى بعض أقوال السلف للاهتمام بالوقت يقول ابن الجوزي ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله وقال الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقات أشد منكم حرصا على دراهمكم ودناديركم وقال عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما كلمة عجيبة رائعة إن الليل والنهار يعملان فيك انقضاء من أجلك فاعمل فيهما ويقول عبد الله بن مسعود ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وقال حكيم من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أسله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد حق فقد عق يومه وظلم نفسه وبعد هذه الأقوال انظروا إلى الصفحات المشرقة العملية من تاريخ هؤلاء خرج شريح القاضي على قومهم يلعبون فقال لهم ما لكم تلعبون قالوا إن تفرغنا قال وبهذا أمر الفارغ وتلا قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب أين شريح عن مجتمعنا وقال ابن جوزي أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم داهمة عالية فيقتدي بها المبتدي ولا فاقد ورع فيستفيد منه المتزهد فالله الله عليكم بملاحظة سير القوم ثم أخبر عن حاله وذكر أنه دخل عدة مكتبات وجمع وقرأ جميع ما فيها ابن الجوزي مضرب المثل في عصره بالاهتمام بالوقت حتى إنه يقول عن نفسه إني قد طالعت 20,000 مجلد عفوا يقول لو قلت إنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب وهو في مرحلة الطلب يقول لو قلت عن نفسي أنني قرأت 20,000 مجلد لكان أكثر هل هذا فقط؟ لا إنما يقول الذهبي عنه يقول الذهبي قال أبو مظفر شط ابن الجوزي سمعت جدي أي ابن الجوزي على المنبر في آخر عمره يقول كتبت بأصبعي هاتين 2,000 مجلد قرأ أكثر من 20,000 مجلد هذا قاله في أول حياته أو في وسط حياته وكتب يقول في أصبعي هاتين 13 أو قرأ كتب بأصبعي هاتين 2,000 مجلد سبحان الله ومع ذلك فهو واعظ مشهور له دروس له فتاوى له شؤون لمجتمعه من الجهاد وغيرها عجيب محافظتهم على القلب محافظتهم على اوقاتهم امرها مدهش وحقائق يجب ان ننتبه لها بعناية ايضا قيل للشعبي من اين لك هذا العلم الشعبي علم عجيب فقال بنفس الاعتماد والسير في البلاد وبكور وثبر كثبر الجماد وبكور كبكور الغرب وليس هذا فقط فاسمعوا الى هذه الصفحات العجيبة قال القاضي ابراهيم الجراح مرر ابو يوسف فاتيته اعوده وهو احد تلاميذه فوجدته مغمى عليه هذه حقائق الاحداث فوجدته مغمى عليه فلما افاق قال لي يا ابراهيم ما تقول في مساله قلت في مثل هذه الحاله الان مغمى عليه وعندما افاق بدا يسال ويناقش مع تلميذه ابراهيم مساله من العلم يقول قلت له في مثل هذه الحاله فقال ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو بها ناج ثم بحث المسألة وهي لطرفتها سأله هل هو أفضل أجر من الإنسان الجمرة بمناسبة الحج وهو واقف أو راكب، أي ماشي أو راكب. يقول فقلت له هو ماشي، قال خطأ. قلت له هو راكب، قال خطأ. ثم بين له أن هناك حالات الأفضل فيها أن يكون راكبا، وهناك حالات قال إذا لم يكن معه دعاء فالأفضل أن يكون راكبا، وإذا كان الرمي معه دعاء فالأفضل أن يكون ماشيا. ثم يقول إبراهيم ثم قمت من عندي فما بلغت باب داري حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. جاءه وهو مرمى عليه ثم أفاق وجلس يبحث مسألة ويقول لابد لعلنا ننجو بهذه المسألة ويستفاد منها ثم يموت في نفس اللحظة. والإمام ابن جرير الطبري جاءه أحد زواره يزوره وهو مريض، ثم جاء هذا الزائر وهو أحد العلماء وقرأ دعاء، فلما قرأ الدعاء أي دعا لأبي جعفر قال أتون بمحضرات المقلب، قالوا ماذا تريد؟ قالوا إذا نكتب هذا الدعاء أول مرة أسمع، قال أتي مثل هذه الحالة، قال ينبغي للمسلم أن لا يضيع لحظة من حياته، فأتوه بالمحضرة والقلم فكتب الدعاء ثم مات بعد ذلك بساعة رحمه الله. الواحد عندنا إذا أصيب زكام أخذ إجازة 3 أيام زكام، يعطل عن دراسة ويعطل عن مشاغل البيت. وما رأيت من حالة الطلاب بالذات أكثر من الأعذار الصحيحة والكاذبة، هذه لا تغنيهم عند الله سبحانه وتعالى فيها. انظروا إلى هؤلاء السلف الأعلام كيف يفعلون. قال الرازي والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. مشكلة الرازي الأكل، إن ترك الأكل مات ثم أكل ضاع عليه الوقت. ويقول ومن الأئمة أن يحافظوا على اللحظات والساعات حتى وهم في غمرات الموت وأداء الحياة. أنتم ابن مالك النحوي صاحب الألفية، فقد لقنه ابنه في اليوم الذي مات فيه 8 أبيات فحفظها ثم مات بعد ذلك رحمه الله. عن السلح غريبة لولا أنها حقائق. وقال عبد الوفاء بن عقيل الحنبلي أنا أقصر دراية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سفق الكعك وتحتيته بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر. من يستطيع هذا العقل؟ يسفق الكعك ويأكل يلهمه ويلحق عليه الماء، لأن يقول جدي فرق كبير جدا بين الوقت الذي أقضيه عندما أسفق الكعك وألهمه وألحق بالماء وبين غط الخبز بالمرق وأكل. حتى سئل بعضهم ولعله أبو الوفاء قال هناك فرق 50 آية، هم يقيسون الوقت الذي يضيع مقياس دقيق عندهم بكم يفوتهم قراءة الآية 50 آية. ثم يقول توفرا على ما بينهما من تفاوت، توفرا على مطالعة أو تفصيل فائدة لم أدركها فيه، وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص فالتكاليف كثيرة. وعن عبد الرحمن بن تيمية الجد قال كان الجد إذا دخل الحمام يقول لي، لاحظوا كان إذا دخل الحمام يقول لابن عبد الرحمن اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. لا يريد أن يضيع وقت وهو في الحمام ولا يستطيع أن يأخذ الكتاب معه في الحمام، فيطلب من ابنه أن يقرأ عند الباب الحمام ويرفع صوتك حتى يستجيب. نماذج عجيبة، نماذج خلدها التاريخ أيها الأحباب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. البخاري من الأمثلة العجيبة في حفظه على وقته، يقول عن نفسه إنه كان يأتي بالنوم فيطفئ السراج ثم تمر فيه الخاطرة فيقوم ويوقظ السراج، طبعا تعلمون حتى ما عنده إضاءة سريعة إيقاظ السراج يأخذ وقت، ويكتب الفائدة تمر فيه خاطرة ثم يرجع وينام ثم تأتيه فائدة أخرى ويقوم ويوقظ السراج مرة ثانية، حتى يقول الإمام البخاري حتى إنني أعمل ذلك أحيانا في الليلة الواحدة 20 مرة. كم ينام البخاري حتى يفعل 20 مرة؟ كما ينام 10 ساعات 8 ساعات وأكمل ينام 2 ساعات 2 3 ساعات في النهاية، يستيقظ فيها أحيانا 20 مرة. ولهذا أصبح صحيح البخاري ما فيه من أحاديث أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح مسلم، ما جاء عبثا ولا لهوا، ما جاء إلا بالجد بالحرف بالكلام الدقائق. ومشايخ البخاري بلغوا أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ مشايخ الإمام البخاري. أيضا لنا قدوة حتى في علمائنا المعاصرين، في شيخ ابن إبراهيم رحمه الله اشتهر بحفظه لوقته حتى إنه يبدأ في دروسه بعد الفجر و ولا ينتهي إلا بعد العشاء، وما يستريح إلا لحظات لا تزيد في اليوم عن الساعة أو ساعتين. واستمر على هذه الحالة 40 سنة. استمر الشيخ بن إبراهيم على حالة دروسه، والوقت لا يتسع لذكرها، من بعد صلاة الفجر يبدأ في مسجده حتى صلاة العشاء، وما يرتاح إلا فترتين لا تزيدان عن ساعتين. الشيخ بن باز حفظه الله والشيخ بن عثيمين، ولا بحاجة إلى أن أتحدث عنهما، فاسألوا عن حياتنا، اسألوا كيف يقضون أوقاتنا. شيء عجيب أيها الأحباب، ولذلك بلغوا من العلم منزلة أنتم تعلمونها. وبركة العلم أيها الأخوة وبركة المحافظة على الوقت لا تتصوروا أنها تقتصر على العلماء فقط، لا. أذكر قصة شهدتها بحياتي. كان عندنا مؤذن مسجد قلبه معلق المسجد، وكان في حارة الرياض، ودائما يقصر في المسجد أو يذهب ويأمر المعروف، مع أنه عام لا يقرأ ولا يقرأ. هذا الرجل قط بصره، ثم بعد أن قط بصره أذكر أنه جاءه مندوب وقال نريد نعطيك من الآذان نحيلك على الثقائف. قال لك أنا كنت مؤذن قبل أن يكون هناك راتب، راتبت لكم أنا سأبقى مؤذن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ورفع كثير البصر. انتقلت عائلته أو أقرباؤه، لأنه عند أحد أقربائه مع عائلته، لأن زوجته أيضا كفيفة ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فانتقل أحد أقربائه إلى حارة أخرى في الرياض، معناه هذا وهي بعيدة جدا عن الحارة التي هو فيها. لما انتقل هو رفض أن ينتقل، فأصروا عليه فاشترط عليهم أن يأتون به إلى الظهر ويجلس في المسجد إلى العشاء، فقط الفجر يصلي بالمسجد الذي جنب بيته في الحارة الكبيرة. والتزموا له بهذا الأمر، يأتون به قبل صلاة الظهر ويحافظ على وقته، يجلس في المسجد حتى يؤدي صلاة العشاء ويصلي العشاء ثم يذهب إلى بيته. هذا الرجل أيها الأحباب بقي قلبه معلق المسجد، ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مؤذنا، أصيب بمرض قبيل وفاته، وبعد المرض بأيام استمر المرض معه فترة لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. يوم من الأيام فجأة قام عزكم الله وقد أريد الحمام، فإذا هو الرجل الذي يعرفون نشيط جدا، فذهب إلى الحمام وتوضأ وضوء أحسن الوضوء، ثم رجع واستقبل القبلة وهو كثير، وأذن أذان عندما كان الشمس أذان عجيب، ثم بعد الأذان أقام ثم سقط ميتا رحمه الله. هذه قصة حديثة يحدثنا فيها أحد أقرباء هذا الرجل. محافظ على الوقت في نفس المسجد رجل ثاني وقريب أيضا لهذا الرجل، بلغ من العمر 120 سنة، وأنا رأيته في هذا المسجد ما فقد شيئا إلا أن ظهره قد احتمل، أما قواه العقلية والسمع والبصر كلها اكتملت. مثل في ذلك يذكر الله في اليوم ما يزيد عن 15 أو 20 ألف مرة، حتى أذكر أننا عندما نسلم عليه حتى أرد عليه السلام يذكر الله عدة مرات. هذا قضية محافظة على الوقت، ما يضيع الوقت، إنما أسألك سؤال حتى تجيب يذكر الله عدة مرات. رأيناه وهو نائم في المسجد براطمه تتحرك، شفتاه تتحركان في ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يضيع له وقت. وأولاده في معارف مطعمهم حلال، هذا ما يظهر لنا، ومع ذلك لا يأكل من طعامهم، إنما يأكل من مزرعة قديمة له فيها مبالغ يسيرة يأكل منها وينفق منها، على أن أولاده من الطيبين الخيرين. أقول محافظة على الوقت، وبارك الله في عمره. هذه نماذج من العصر الحاضر. وهنا لعلني أخفف عنكم وأذكر لكم بعض ما قاله الشعراء في حول المحافظة على الوقت. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معركة يكر علينا جيشه بالعجائب. ويقول آخر يحدثك أن ابن فارس يتحدث في الحقيقة عن حالنا نحن، الله المستعان. إذا كان يؤذيك حر المصير ولبس الخريف وبرد الشتاء ويهنيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى انتهت السماء، إما برد أما حر، هذا واقعنا. ويقول آخر مر السنين بالمثال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، يصف سرعة الأيام، ثم انزلت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ويقول آخر وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل. ما هي خصائص الوقت؟ أختصر هذه النقاط سريعة. من أهم خصائص الوقت سرعة انقضائه، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لبثنا يوما أو بعض يوم. وسئل في رواية ذكرت أنه عليه السلام الذي عمر في قومه في دعوته 1050 عاما ثم عاش بعدها، كيف رأيت عند موته، كيف رأيت الحياة؟ قال كأنني رجل دخل من باب وخرج من باب آخر. إذن من علامات الزمن سرعة انقضائه، أن ما مضى منه لا يعود ولا يعود، أنه أنفة ما يملك الإنسان. هذه خصائص الزمن. يأتي الآن لخلاصة المحاضرة والفائدة التي جئنا من أجلها أيها الأحبة، ما هي الوسائل المعينة على حسنها؟ الدعاء. ومن الدعاء اليومي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. فما ضياعة الوقت في العجز والكسل، ولذلك نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز والكسل يوميا، لأنه مضيعة للوقت. الذكر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من أهم ما أذكر من الوسائل المعينة على حفظ الوقت معرفة واقع الأمة، ولي وقفة كثيرة يا أحباب، إنني أتعجب كيف ننزل وكيف نعمل وأمتنا تنتهك حرماتها، أمتنا أيها الأخوة تدنس مقدساتها، الدماء تسيل، الرقاب تتطاير، الأمة قد انثيرت الكرامة، ونحن نعبث ونلعب ونضيع أوقاتنا فيما لا يفيد ولا يفيد. نارا اشتعلت في بيت من البيوت فذهب صاحبها إلى الإطفاء، ووجد أن رجال الإطفاء يلعبون في لهو أو يشاهدون فيلما من الأفلام، فيلما من الأفلام، وهي كيف تكون حاله؟ ستحترق أعصابه. وأقول بحق إن كان معه سلاح قد يهجم على هؤلاء ويقتلهم، يعني لو قال لهم هيا البيت يحترق وقال انتظر حتى تنتهي هذه التمثيلية أو انتظر حتى ننهي هذا اللعب، كيف تكون أعصاب هذا الإنسان؟ لا شك أنه قلت لكم يخشى عليه أو عليهم، ولا شك. نحن أمتنا الآن تشتعل من الداخل ومن الخارج، أمتنا أعداؤنا يحيطون بها من الداخل والخارج، يكيدون لها صباح مساء، ونحن نلعب ونلبو ونعبث. ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن إن معرفة واقع الأمة من أهم العوامل التي تجعلنا نستفيد من أوقاتنا ونرتب أوقاتنا. تذكر الموت وقصر الأمل وطول الآخرة، مصاحبة الأخيار وملازمتهم، مصاحبة الأخيار وملازمتهم من أقوى ما يعين يا أحبتي على حفظ الوقت، مصاحبة الأخيار، فهم والله علاج ناجح للمحافظة على الوقت. النظر إلى الماضي كيف كان أسلافنا، والحاضر كيف يجب أن نكون، والمستقبل ماذا يجب أن نعمل. المحاسبة، المحاسبة للنفس، يقول عمر بن الخطاب: حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويقول ميمون بن مهران: التقي أشد حسابا لنفسه من سلطان هاشم ومن شريك شحيح. سابعا: أن يحرص على أن يخلف عملا ينفعه بعد الحياة. سابعا: أن يحرص على أن يخلف عملا ينفعه بعد الحياة، أي بعد الممات، وهو العمر الثاني للإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. حرصك أيها الأخ على أن يبقى لك عملا صالحا، علم أو ولد صالح ينفع لك أو مال ينفع به، كل هذا يساعدك على الجد والاجتهاد. ماذا ترك أسلافنا؟ ماذا ترك الأئمة الأربعة من علم؟ ماذا ترك البخاري ومسلم، أئمة الحديث، أئمة الفقه؟ وماذا ترك أئمة الفقه وأئمة الحديث من علم وخير إلى الآن وإلى يوم القيامة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا ترك من العلم العجيب؟ يكفي أن شيخ الإسلام كان يكتب بعض الرسائل بين الظهر والعصر، من محافظته على وقته كان يكتب بعض الرسائل من الظهر إلى العصر. والعجيب أننا ندرس هذه الرسالة التي كتبها بين الظهر والعصر سنة كاملة في المدارس في المعهد، ومع ذلك ما يفهمها. الجيد منا من يفهم بعض هذه الرسالة، وهو كتبها بين الظهر والعصر، حتى إن قلم شيخ الإسلام لا يرفعه إلا عند انتهاء السطر أحيانا، ما يكتبه بساعة شيخ الإسلام نعجز أن نفهمه بسنة. ما الفرق؟ ما السبب؟ ارجعوا إلى أنفسكم. إذن الحرص على أن يخلف الإنسان ابنا صالحا أو مالا نافعا أو علما ينتفع به، كل هذا يحثه عن استثمار وقته. لا بد من الهمة العالية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قراءة سير الصالحين، إدراك قيمة الزمن وأثر البطالة. إذا أدركنا قيمة الزمن هذا ساعدنا، يساعدنا على حفظ أوقاتنا. أدخل من الخطط التي أنبه الشباب لها وبخاصة الطلاب وبخاصة الطلاب. الشيخ البخاري محمد بن سلام كان يكتب، وتعرفون أقلامهم بسيطة، ما يوجد باخر ولا غيره من الأقلام الجديدة اللي تعرفونها، لا أقلام بسيطة جدا. فكان وهو يكتب الشيخ عندما كان طالبا، ولذلك لا غرابة أن محمد بن سلام أحد تلاميذ البخاري، أقول عندما كان يكتب خلف شيخه انكسر القلم، فبسرعة تذكر الشيخ محمد بن سلام أو الطالب محمد بن سلام تذكر أنه يحتاج إلى أن يذهب ويخرج ويأتي بقلم فيضيع عليه فائدة، ماذا عمل؟ بسرعة مع صوت انكسار القلم قال قلم بدينار، طبعا الدينار يأتي بمئة قلم في ذلك الوقت لأن القلم في درهم، وهو قال قلم بدينار، هي مشكلة الدينار يعوض. فجاءت الأقلام، يعني يوجد حتى في وقت كثير من طلابنا الآن يغبي القلم، يعني يخفي القلم أو يخفي الدفتر حتى يقول ما عنده في الواجب. فجاءت الأقلام وأخذ القلم، أخذ قلما منها وبدأ يكتب، وبعد انتهاء الدرس أعطى دينار لصاحب، هذا كسب دينار وهو كسب علم، دقة متناهية باهتمام بأوقاته، لأنه أدرك قيمة الزمن وأثر البطالة. هل ندرك نحن قيمة الزمن وأثر البطالة؟ أذكر مقابل ذلك معوقات التي تعوق دون الاستفادة من الوقت، الغفلة واتباع الهوى والمعاصي. يقول الإمام الشافعي، ومن هو الإمام الشافعي الذي حفظ الموطأ في 9 أيام وهو شاب صغير، حفظه لأيام معدودة، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. يعني الآن الشافعي يشكو من سوء حفظه، هل يوجد بالقاموس شيء نقدم على حفظنا نحن؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي أن المعاصي كانت سببا لبطء حفظ الشافعي كما يرى فيه. إذن المعاصي من معوقات حفظ الوقت. التسويف وطول الأمل، التسويف وطول الأمل هذا أيضا من معوقات التي تمنع من الاستفادة من غدا بعد غد، وهذه حالنا حتى يأتينا الموت. ثالثا سب الزمان وأهل الزمان، قد تستغربون ما معنى حد يسب الزمان؟ نعم أكثر من يسب الزمان، يا أخي هذا العصر المشكلة، هذا الوقت اللي فيه أهل الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولم يوجد الزمان بغير ذنب ولو نتق الزمان، ماذا يفعل ولو نتق الزمان بنا هجانا. هذه حالنا الآن، نحمل المسؤولية للزمن لأهل الزمن والعيب فينا. أيضا ضعف الوعيد مخططات الأعداء يلهينا، لأننا قد لا نتصور أن لذاهم الذين يخططون لإضاعة أوقاتنا. وقد قرأت عليكم بعض بركلات حكماء صهيون، والوقت لا يتسع لذكر مخططات في هذا الشأن. أخيرا أو قبل الأخير، الانغماس في الدنيا وشهواتها من معوقات العمل، وأخيرا جلساء السوء. وأذكر قصة لعلها تغني وتعبر أيها الأحبة عن أثر جلساء السوء. ذكرت لكم أن من عوامل حفظ الوقت المساعدة في حفظ الوقت جلساء التجميل، أما جلساء السوء فشره المستطيط، والرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بنافخ الكير. القصة التي أذكرها لكم، كان شاب هناك شاب، وهذا قريب، والذي يحدثني أحد الأحبة عن أخ صاحب القصة، يقول إن أخي كان يصاحب جلساء السوء ويقضي وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وجلساؤه أصحاب أفكار هدامة قضاؤه. يقول عندما جاءته الوفاة كنت جالسا عند رأسه وهو شاب، جاءته الوفاة وهو شاب، ويقول كنت أرجو له الخير لعل الله أن يختم له ولو في آخر حياته. يقول قال لي يا أخي ائتني بمصحف. يقول ففرحت فرحا شديدا وذهبت مسرعا وأتيته بمصحف، قلت الحمد لله سيختم إن شاء الله، سيختم الله له بخاتمة الحسنة، هذا الذي أضع حياته. يقول فأخذ المصحف ونظره وقلبه ثم قال أشهدك أنني كافر بهذا ثم نكر. يقول الذي حدثني أنني رأيت أخاه بعد مدة ووجهه متأثر وعليه كابوس من هذا المشهد المخيف. هكذا يعمل جلساء السوء، يشهد أخاه على أنه كافر بالقرآن العظيم. أثر من آثار جلساء السوء ومصاحبة الأشرار، والسجون مليئة بجلساء السوء. أذكر أن بعض الأحبة الكرام وذكرت هذه القصة في موضع آخر. قاموا منذ فترة قريبة منذ أشهر بزيارة أحد السجون للتنبيه، فالتقى معهم بعض الشباب وقالوا لهم شكرا عندما تأتون لزيارتنا، لكن أين أنتم عندما كنا خارج السجن؟ أين أنتم؟ لماذا لم تنتشلونا من أهل السوء؟ أتنتظرون حتى ندخل السجن وتأتون تكونوننا؟ نحن سنخرج إن شاء الله عاجلا أو آجلا، لكن أدركوا من لم يدخل السجن إلى الآن بسبب جلساء السوء وتضييع الأوقات والسهر والعبث. هذه من الوسائل المعيقة، من أضخم الوسائل، من أصعب الوسائل المعيقة عن طاعة الله وعن استثمار الوقت جلساء السوء. الآن يأتي السؤال شبه الأخير، كيف ننظم أوقاتنا؟ قبل أن أبدأ في بيان تنظيم الوقت لابد من التنبيه إلى ما يلي: أن نؤمن إيمانا جازما أن تنظيم الوقت مطلب شرعي وليس تطوعا أو نفلا. أن يخرج الواحد منا الآن وهو مؤمن إيمان جازم أن تنظيم الوقت واجب، أما إذا كان يتصور أنه نفل أو تطوع لن يستطيع أن ينظم وقته أبدا. أثنين، أن نؤمن أو توطين النفس على الجد والبعد عن العبث والكسل واللهو وسفاسة الأمور. لا بد من توطين النفس، وهذه النفس جموحة فلا بد من الأخذ بشكيمتها. ثالثا، أن الوقت ليس ملكا لصاحبه، وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى سيسأله عنها يوم القيامة. رابعا، وانتبهوا معي، اغتنام مرحلة الشباب فهي فترة لا تعود. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الحالة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف قوة أي مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اغتنام مرحلة الشباب. يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب بشيء كان في ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كل فتقر. أي هذا الشباب سيمر بسرعة كما يقول الإمام أحمد. ما شبهت الشباب أي مرحلة الشباب إلا بشيء كان في كله فتقر. وتقول حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ويقول الشاعر: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما كنت أيام الشباب؟ هذا ما يصير. هذه من أهم ما يجب أن ننتبه له قبل أن نبدأ في تنظيم الوقت. كيف ننظم أوقاتنا؟ أختصرها بالنقاط التالية: الالتزام الدقيق في مواقيت الصلاة، بعد أن نكون وقمنا أنفسنا على تنظيم الوقت وعلى الدقة وعلى القناعة أن الإنسان لن ينجو في الدنيا والآخرة إلا باستثمار وقته. كل نفس بما كسبت رهينة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اغتنام مرحلة الشباب والإنام بهذا الأمر، ثم يكون التنظيم كالآتي: الالتزام الدقيق لمواقيت الصلاة. لا أستطيع ولو خصصت محاضرة عن الحكم في تحديد مواقيت الصلاة لما كفاها. من أراد أن يعود نفسه الدقة في المواقيت فليلتزم بمواقيت الصلاة بدقة، فهي كثيرة بأن يعوده على هذا الأمر. الاهتمام بالعبادات عموما وبخاصة النوافل المحددة بمواقيت كالأوراد والصيام. أن تهتم بالأوراد اليومية الشرعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تهتم بنوافل العبادات كالصيام في أيام معينة، هذا يساعدك على حفظ وقتك ويعلمك أهمية الوقت كما تحدثت سابقا. التوازن في طلب العلم والعمل والعبادة وعدم طغيان أحدهما على الآخر. ولي وقت هنا، من المشكلات التي رأيت الناس يقعون فيها عدم التوازن بين العلم والعبادة والعمل، وكلها عبادة لكن على حسب التفصيل المعروف. فأجد بعض الشباب يقول: أنا لا أريد إلا العلم، لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول: يا أخي، بعدينها بعد أن أكمل العلم وقد يأتيني الموت وهو ما اكتمل في العلم ولم يكمل العلم إطلاقا. والصحابي الجليل يقول: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نفقه ما فيها من العلم والعمل، ما كفى العلم وحده أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجل 7 آيات أو 7 أحاديث ويرسله صلى الله عليه وسلم منذرا لقومه أو لغير قومه. أن نقتصر على العمل العلم فقط ونقوم بهذا نستفيد من أوقاتنا، هذا خطأ عظيم. أذكر منذ عدة سنوات حدثني أحد الأحبة قال: تعرف هنا؟ قلت له نعم. قال: هذا عجيب في القراءة، عجيب جدا في القراءة. قلت له: كان يقرأ في اليوم أكثر من 10 ساعات. قلت له يا اخي ما رايت مظاهر القراءه على نفسه، طبعا يقرا كتب طيبه، حلق اللحيه، لم اعرف في يوم قال كلمه حق تنتهي، لكنني اقول لك ان كان كما تقول فقد زاد في البلد نسخه، ليس اكثر من ذلك. اذا كان قراءه بدون اي ثمره عمل لا فائده منها. الجانب المعاكس هم الذين تجد النشيط الشاب النشيط في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، لكنه مهم الإهمال عجيب للعلم، وتجد معه يقول خلاص بضعة آيات أو بعض آيات أو بعض الأحاديث تكفيني، أقول لا إله إلا خطأ، لا بد من التوازن، أن يسير كفرسي رهان العلم والعمل، إذا اختل أحدهما عن الآخر كالطائر الذي يطير في السماء إذا اختل أحد جناحيه سقط على الأرض. العلم والعمل يجب أن يتصاحب جميع، اليوم تتعلم في الصباح تتعلم وفي المساء تطبق، بل وأنت باللحظة التي تتعلم فيها تلتزم بالعمل، وكذلك العبادة تكون على علم مرتبطة بالعمل. التوازن من أخطر ما رأيت الخلل فيه عند الشباب الطيبين، وأنا قلت لكم في أول محاضرتي إن مما أنحر على الشباب الطيبين عدم التوازن في حياتهم، عدم قدرتهم على الاستفادة من أوقاتهم. شباب طيب فيه خير، لكن اسمحوا لي أقول يسقط على بعضهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله، آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. أذكر طالبا عليه مظهر الصلاة، فحقيقة لو جاء أحد يستفتي يمكن يطلب منه أن يسقي، فيأتي ويسأل أحد الأساتذة ويقول له في سؤال في الامتحان وهو في جامعة هذا الطالب، يقول له وقد كتب إلى قصة الحاج او المحرم شعره فان عليه كذا وكذا، فيسأل الشيخ قال يا شيخ اذا قص شعره وحده ولا شعره، ما هي موضحة شعرة او شعرة، تصور يعني كتابه وتشابهه. فقال له الشيخ كلمة قاسية في ذلك الوقت حقيقة. طلاب احيانا قل تجدوا بعض الطلاب فيهم الخير وفيهم الصلاح، لكنه فعلا هناك جهل كبير جدا، جهل كبير جدا في واقعهم وفي حياتهم. هذه الملاحظة ونبه الشباب أولا وغير الشباب ثانيا، وكما قال البخاري تعلموا اطلبوا العلم قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، يعني لأن الصحابة تعلموا على كبر أيضا. انتبهوا إلى التوازن في حياتكم في طلب العلم وفي العمل وفي العبادة، التوازن من أهم ما يكون في هذا الأمر. يقول الإمام الأوزاعي عن محافظة الصحابة على أوقاتهم، يحكي عن محافظة الصحابة على أوقاتهم والتوازن في ذلك، لزوم الجماعة أن يصف الصحابة بنزوم الجماعة واتباع السنة وإمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. خلاص كل واحد منكم يلتزم بهذه الخمس التي التزم بها الصحابة كما يقول الأوزاعي وكثر خيرها. لزوم الجماعة جماعة المسلمين واتباع السنة، اتباع السنة تحت أشياء كثيرة، وعمارة المسجد عبادة وصلاة وعلما وعملا، وتلاوة القرآن تلاوة حق تلاوته، أي أنهم يعملون به كما قال المفسرون الذين يأتون حق تلاوته، ليس الترتيل ليس التغني لا لا، إنما هو لا نريد الترتيل أو القراءة التي رأيت مع كل أسف كنت في القاهرة فوجدت خبرا بالخط العريض قال القراء جمعية القراء في القاهرة تطلب من وزارة الثقافة أن تعطى بدل ترتيل كما يعطى الملحنون بدل ترتيل. نحن لا نريد هذه القراءة، إنما من حق تلاوته أن يعملنا به كما قال السلف، هذا الذي نريد، والجهاد في سبيل الله. عدم تكليف النفس ما لا تطيق، والتنويع في البرامج والأعمال، واختيار الوقت المناسب لكل عمل، وتقديم الأهم على المهم. سأختصر نظرا لقرب انتهاء الوقت. تحديد مواعيد النوم وضبطها وتعويد النفس على ذلك، لا تستغرب يا اخي، نعم يجب ان تحدد مواعيد النوم ان كنت جادا وتعود النفس بقوه على هذا الامر. تحديد مواعيد الزيارات الاهل والاصدقاء، تحديد ساعات معينه للقراءه يوميا، احترام مشاعر الاخرين وحفظ اوقاتهم، اذا كنت سببا في ضياع وقتي لا اكون سببا في ضياع وقت غيري. الصبر والتحمل ودقه الالتزام، حاول الناس صدك عن ذلك مهما حاول الناس صدك عن ذلك، وان تكون قدوه في الخير لا في الشر. عاشرا وهو النقطه الاخيره، سيجد الانسان صعوبه في اول الامر، فالله الله ان يستسلم للضعف، ولكنه سيتعود على ذلك ثم يصبح هذا الامر محببا الى نفسه بل جزءا من حياته. نعم، فتتعب في اول الامر شهر شهرين سنه، لكن بقوه ستجد ان هذا الامر من اهم الامور. اعرف احد المحافظين على اوقاتهم يقول لي عده سنوات انهي السعي بين الصفا والمروه، ونذكر هذا المثال بالمناسبه في الحج، بدون تكلف وبدون النظر الى ساعه في 35 دقيقه، بل انني في كل شوط في 5 دقائق. يقول ما اتكلف انظر الساعه حتى ابدا، يقول طبيعي لان اصبح جزء من حياتي، حتى خطوات قدمي استطاعت ان تنجر او تسترسل مع ذهنه ومع قناعته. 35 دقيقة له عدة سنوات يقول لا أذكر أنني زدت عنها أو نقص، بل يقول إنني كثيرا وهو في طريق للعمل يخرج من بيتي طبيعي عادي كما يقولون، وفي إشارة غالبا ما يمر من عندها بنفس الوقت، أول إشارة، لأن الإشارات قد تتحكم فيه في بقية الوقت، طبيعي جدا. هذا أصبح طبيعي في حياته لأنه تعود على ذلك. فأقول ستجدون صعوبة في أول الأمر، لكن عليكم بالجد والاجتهاد. لا بد من تعويض الأهل والأقارب وتربية الأبناء على حفظ الوقت من الصغر، وينشأ الناشئ الإنسان يمنى على ما كان عوده أبوه. أذكر أن أحد السلف يقول عن ابنه أننا إذا مشينا قال اذكر الله حتى نصل الشجرة القادمة، فإذا وصلنا الشجرة قال اقرأ القرآن حتى نصل الشجرة التي بعدها، وهكذا يقطع أوقاتهم. فهو يعودهم منذ الصغر على تعليمهم الوقت. وأخيرا أذكر هذه الكلمات: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سمين مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الشاعر: كل يوم يمر يأخذ بعض يورث القلب حسرة ثم يمضي، والحسرة تحدث للمفرط في وقته وأيامه. وقال آخر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال ثالث: مضى أنفك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فسن بإحسان وأنت حميد، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، أي لا تؤخر، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وما بالأمس ليس يعود. وعلى المرء أن يأخذ نفسه بالجد والعزيمة والبعد عن الأمان التي كسرها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه: إياك والاستكال على المنى، فإنها بضائع حمقى، والأمان لا تبني مجدا ولا تحقق أملا، بل هي كما قال كعب بن زهير: إن الأمان والأحلام تضليل. وقال الشاعر: ولا تكن عبد المنى، فالمنى رؤوس أموال المفاليس. ويقول أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وتواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. واستثمار وقت الشباب والصحة من أهم الواجبات، فهي أيام لا تعود. يقول أحد العلماء، واسمعوا إلى هذه الكلمات، وقد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل، وتطفو له من المكدرات والعوائق، وأنه سيكون فيها أفرغ من في الماضي أيام الشباب. ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا: كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك وضاعت أوقاتك ونقصت طاقاتك، فبعد ساعات العمر وهي سامحة، ولا تتعلق بالغائب المجهول، فكل ظرف مملوء بشواغله وأعماله ومفاجآته. ورحم الله ابن هبيرة حيث يقول: والوقت أنفس ما عنيك بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نشكر لفضيلة الدكتور ناصر العمر هذه المحاضرة، ونسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعلنا في ميزان حسناته، ونسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: كثير من الناس إن نصحتهم وقلت لهم لا تضيعوا الوقت قالوا لك أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روش القلوب ساعة فساعة فما هي نصيحتكم لهم؟ مأساتنا أيها الأحبة أننا نطلع النصوص كما نريد. ما معنى روش القلوب ساعة فساعة؟ تنويها بالطاعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح عن نفسه وعن صحابته ولكنه لا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة تطلب منه أن يحملها فقال سأحملك على ابن الناقة. فقالت ماذا تفعل ابن الناقة؟ استورت. قالوا هل تلد النوق للأبناء؟ أي أنها لا تلد. فكلام صحيح صلى الله عليه وسلم. ووردت مداعبات من صلى الله عليه وسلم لصحابته وهي الصدق لكنها خفيفة، لكن لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه طهر. أكثر ما يذكره المحدثون أنه تبسم إذا بالغوا أو إذا بالغ في الابتسامة حتى بدت نوازله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن كثرة الضحك في دنيا القلب. فإذا كان الترويج بالحق وبالصدق وبالعدل وبوقت محدود أيضا فهذا لا شيء فيه. أما أن نعبد وننهو ونكذب ونغتاب ونجلس عندما حرم الله وهذا هو الأخطر ونقول روح القلوب، لا، هذا تطويع للنفوس وهذا فهم خاطئ للنفوس. فلا نحمل مع خطأنا ومع معصيتنا معصية أخرى وهي تفسير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معرفة. يقول فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، أرجو أن تقترح علينا برنامجا يوميا بحيث يكون ذلك البرنامج لأحد أيام الإجازة وكذلك يكون البرنامج وثقا ومناسبا لأكثرية الناس تقريبا. أقول لهذا الأخ ولغيره أحبك الله كما أحببتني. والمحبة أيها الأحباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون خيرا مما يظن هذا الأخ وغيره وأن يغفر لي ما لا يعلم. المحبة لها برهان، المحبة لها برهان، والذي أطلبه برهانا على هذه المحبة إن المحب لمن يحب مطيع أن يستمع إلى هذه المحاضرة وأن يأخذ ما فيها من خير ويتجاوز ما فيها من خطأ. أما البرنامج الذي يذكره، أنا لا أؤيد أن يضع إنسان برنامج يومي من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. أنا وضعت أو أشرت إلى خطوط عريضة وأعطي ملاحظة أو ثلاث نقاط ضعوها كقواعد تريح كل واحد منها. القاعدة الأولى، إياك أن يمضي أو أن تمضي لحظة إن في طاعة الله، لا تمضي لحظة إلا في طاعة الله. وإن أردتم أن أكون أكثر دقة، إياك أن تمضي لحظة في حياتك في معصية الله، لأنه قد يكون من الملاحظ. إياك أن تمضي أو تقضي لحظة في حياتك في غير ذكر الله، في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن تقضي عفوا لحظة من حياتك في معصية الله. القاعدة الثانية بعد هذه القاعدة، لاحظ إن كانت واجباتك أكثر من أوقاتك فأنت على خير، وإلا حتى أن أوقاتك أكثر من واجباتك ففيك خلل. كيف ذلك؟ بعض الناس الآن تعطي مثال يمكن أكثر من كذلك، تقول له عندك شغل بكره، يقول لا لا ما عندي شغل، طبعا الحمد لله كيف ما عندي شغل، بعد غد ما عندي شغل، بل إنني أستغرب عندما آتي لبعض الناس وتقول له عندي موعد بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة يستغرب. فعلا انك طيب، لازم عندك موعد بعد ثلاثة اشهر. واذكر ان احد الاحبة تحدث مرة وقال عنده موعد بعد تسعة اشهر، فعلا عنده موعد بعد تسعة اشهر وهو صادق في ذلك. قال عنده ما هذا العبادة لا تكرم اريد يا اخوان، كيف من الانسان اوقات اكثر من واجباته ونحن امامنا واجبات ضخمة في العلم في العمل في الدعوة الى الله، واجبات اسرية. أقول القائلة إذا كانت واجباتك أكثر من أوقاتك فأنت على خير. جزان إذا كانت أوقاتك أكثر من واجباتك بعد عصر التقريب يسوي بكرة ما أدوى أنا رأي. كل هذا خلل رهيب. القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى أن لا تقضي لحظة من حياتك في معصية. القاعدة الثانية أن تكون واجباتك أكثر من أوقاتك. القاعدة الثالثة عندما تتكاثر الواجبات تقدم المهم الأهم على المهم والفاضل على المفضول وتبدأ تختار، وسيبقى هناك تقصير وامور لا تدركها. هذه الثلاث القواعد من التزم بها سيجد بركه في الوقت وخيرا عظيما، هذا ما اصيبه. اما بالنسبه للاخ فاقول كل انسان له ما يناسبه من البرامج، هذا يناسبه كذا وهذا يناسبه هذا، كما قلت التوازن وعدم تكليف النفس ما لا تطيق ونسيت أن أقول اختيار الأوقات المناسبة لكل عمل. عليكم أن تختار لكل عمل وقت السحر له عمل، وقت الصباح له عمل، الظهيرة لها عمل، بعد الظهر له عمل، بعد العصر له عمل، المغرب له عمل، العشاء له عمل، كل وقت له عمل مناسب. من وفقه الله من استطاع أن يضع كل شيء في مكانه. هذا ما أقوله له هذا الأخ وغيره في هذا الأمر، وأسأل الله لي وله التوفيق ولغير الإخوة الكرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أفادك الله وأجزل مسورتك وبارك في أوقاتك، هل لك أن تدلنا على أسماء بعض الكتب التي تتحدث عن أهمية الوقت وتنظيمه؟ ثم إنك ذكرت الرياضة والمسابقات وبعض الهوايات، وهذه أحيانا قد تجدد النشاط وتعين على الطاعة، فنفوسنا وللأسف ضعيفة وتمل بسرعة، فما رأيك؟ نعم، هناك أوقات كثيرة وهناك أشرطة أذكر منها الآن على سبيل الذكر لا الحصر، كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وكتاب أوقات المسلم ووقت المسلم ليوسف القرضاوي، وكتاب الوقت أعمار أو دمار رجاس المطوع، وأيضا كتاب عن الوقت لعله ليعقوب عبد الله. كل هذه بعض الأوقات الكتب التي أذكرها الآن سريعا، وهناك كتب كثيرة، لكن أرجو أن تنتبهوا إلى أن بعضها قد يكون فيه عليه ملاحظات، إنما مثلكم ينتبه إلى ما فيها من خير ويأخذ ما فيه. ثم أنا أدل الأخوة على قضية سير الصالحين من أقوى المؤثرات في تنظيم الوقت. سير السلف الذي تحدثت عن بعضهم، عندما نسمع أن أحدهم من قبل الوفاة ثلاثة، ذكرت لكم ثلاثة قبيل الوفاة يحرصون على صيانة أوقاتهم، آخر وهو في الحمام يريد التهيئ لوقته، الآخرون وهم في الطريق يقرأون في الطريق، بعضهم كان يقرأون في الطريق أو يذكر الله سبحانه وتعالى وهو في الطريق. كل هذا يساعدكم، وأهم من هذا كله بعد تقوى الله والدعاء والذكر وصحبة الأخلاق. يقول فضيلة الشيخ: نرى كثيرا من الآباء عندما يرى من ابنه إقبالا على الطاعات وحفظ الوقت يحاول أن يصدقه عن ذلك بقوله: أنت ما تزال صغيرا والحياة أمامك، فلماذا تنصحون مثل هؤلاء الآباء؟ وهل تجب طاعتهم في هذا الأمر؟ ثم كيف يكون التعامل مع مثل هؤلاء الآباء؟ حقيقة هذا السؤال مهم جدا، وأقول كلمة أول لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله في أبنائه. سيتعلق الابن يوم القيامة برقبة أبيه يقول: يا ربي هذا خان منك. فيقول: يا ربي والله ما كنت. قال: لا. فيذكر أنه ما رباه التربية الصالحة، ما خانه في الأكل المأكل ولا المشرب، ولكن خانه في التربية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه مهودانه أو يعصرانه أو يمنعانه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة لهؤلاء الآباء: أولا أن تتقوا الله في أبنائهم، ثانيا أنصحوا هؤلاء الأبناء بالحكمة. الحكمة يا أحباب، هنا أقول الحكمة، الشاب الذكي الفطن أن يكون حكيم، لا يستغل مع أبيه ولا يستغل بأبيه استسلاما كاملا، لا يطيعه إلا بمعروف، لكنه لا يتعجل الاستدام مع أبيه ويأخذ ويعطي، لأن عاطفة الأب مهما كانت قوية. وأن يستطيع أن يقنع أباه بأولا بأن يكون متفوقا في دراسته، لأن الأب إذا وجد أن ابنه متفوق في دراسته أعزه وقدره، لأن بعض الآباء يرون أن ذهاب ابنه مع الطبيبين أو قراءته يكون على حساب دراسته، فهنا يشتد غضب الأب. ثانيا أن يأتي له بعض الإخوان الطيبين وأساتذته ويعرفه ويعرفه أباه عليه، لأن الأب يثق هنا وسيدعه معهم، لأن الأب كل أب حريص على ابنه مهما كان، قد يخطئ في هذا الحرص لا شك. ثم بعد ذلك يلتقي قبل ذلك وبعدها قد يستمر في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وليطمئن أنه سيجد أن أباه بعد ذلك يسأله كيف ينظم وقته، أي الأب يريد يستفيد من ابنه في تنظيم وقته، لكن يحتاج صبر، يحتاج تحمل، يحتاج بر، يحتاج حكمة. نعم. يقول: نرى كثيرا من الشباب يقضون جل أوقاتهم في قراءة مجلات يغلب عليها محاربة الإسلام، فهل هذا من حفظ الوقت وقضائه فيما ينفع؟ لا، هذا من حفظ السيئات التي سيجدها يوم القيامة، لأنها ستكتب عليه، وهذه اللحظات ستكتب عليه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتبان عن يمينه وشماله، وسيجد آثار قراءته السيئة يوم القيامة من الأعمال التي كان يتمنى أن يتخلص منها لأن لا تتثقن موازين السيئة على حساب موازين القليلة، إلا إذا كان يقرأ بعض هذه المجلات من أجل خدمة دينه من أجل الرد على الأعداء، هذا لا يخدم المجلات، فقط يطالع الصراع محجور للفائدة فقط، والله هو الذي سيحاسبه، لا يأخذ ما هب ودب من المجلات ويقول أنا أريد حتى أرد عليها وهو يخادع نفسه أو شيء يبين له، لا الله هو الذي سيحاسبه، الناس لن يحاسبوه، فليتق الله في مدرسه، فليتق الله في أنفاسه، فليتق الله في حياته. حقيقة أيها الأخوة، الأسئلة كثيرة جدا وردت إلينا تتعلق بهذا الموضوع، وقد اخترنا منها ما هو متعلق تعلقا أصيلا بهذا الموضوع وما هو مهم جدا، ونعتذر عن الأخوة الذين أرسلوا لنا بأسئلتهم، ونحاول مستقبلا أن نجيب على أكثرها أو على بعضها إن أراد الله وإن يسر. وفي الختام نشكر لفضيلة الدكتور ناصر العمر محاضرته وتدشينه الصعاب لإلقاء هذه المحاضرة، ونشكركم أيضا لحسن استماعكم، ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.